معادنا دلوقتي مع تجارب حقيقية، بس دايما بيكون لينا مقدمة بنحكيها وندردش مع بعض في مقدمتنا النهاردة. خلينا أقول لكم إن إحنا كلنا عارفين ومتأكدين إن عالم الجن عالم كبير زي عالمنا، لكن إحنا عارفين إن إحنا ما بنقدرش نشوفهم غير في حالات خاصة جدا، لكن هما بيشوفونا وعادي جدا. هما بينقسموا العشائر والقبائل كتيرة زي ما إحنا لينا عائلات وبلاد وطوائف. كل قبيلة من الجن ليها حاكم بيحكمها، والجن في منهم اللي ملوش علاقة بينا ولا بيحبنا ولا بيكرهنا، وفي منهم اللي بيكرهونا كراهية مطلقة ودايما بيدوروا على أي سكة أو أي طريق علشان يأذونا. وهتلاقي كمان من الجن اللي بيحب البشر، وعلاقة الحب اللي زي دي بتبقى علاقة حرفيا مرضية. يمكن عشان كده ناس كتير اتكلمت عن حقيقة زواج الجن بالإنس، وهل فعلا في عشق وجواز بين الجن والإنس ولا الموضوع مجرد كلام لا أساس ليه من الصحة. الآراء وبكل وضوح اختلفت جدا في صحة الكلام ده. في اللي يقول فعلا بيحصل جواز بين الإنس والجن، وفي اللي بيقول مستحيل بسبب طبيعة الجن النارية. الجن مخلوق من نار والإنس مخلوق من طين، لكن الناس اللي بيؤمنوا بإمكانية جواز الإنس والجن بيقولوا إن الجن بيتجسد على هيئات كتيرة جدا، إنه ممكن يتجسد على هيئة قطة أو كلب أو حتى في حالات كتير على هيئة بني آدم، وده دليل إن الجواز ممكن يحصل عادي جدا. طب لو افترضنا إن فعلا بيحصل جواز بين البني آدمين والجن، نروح لسؤال تاني، في إنجاب من هذا الزواج أو هذه الزيجة؟ أيوه، بيكون في إنجاب، بس بيحصل برضو في حالات خاصة ومعينة جدا، وبتكون بأساليب وأسباب خاصة. لو كانت علاقة الزواج بين رجل من الجن وأنثى، أو رجل آسف من الإنس وأنثى من الجن، بتنجب طفل بيكون مختلف تماما عن البشر. يعني الطفل ما بيكونش زي أطفالنا خالص، بيكون عنده قدرات خاصة، ممكن يظهر فيه التنبؤ بالمستقبل والحاسة السادسة والاستبصار والتخاطر وحاجات تانية كتير. أما لو كان الأب من الجن، هنا بيحصل الحمل للإنسية، بس بيكون حاجة كده زي الحمل الكاذب، هيكون عندها نفس أعراض الحمل بس ما بتنجبش، هي هتحس بكل أعراض الحمل وهتحس كمان بألم الولادة كأنها بتولد، بس في الآخر مش هتشوف الطفل. مش هتشوفه لأنها خلفت فعلا، بس مش هتشوفه. بالمناسبة، لو انت او انتي عندكوا شك ان بيطرد الجن عاشق، في علامات لو موجودة عندك بتكون دليل على وجود الجن او الجنية العاشقة. بيقولوا زي ان المصاب بالجن العاشق بيحب الوحدة، ويحب يقعد في الاماكن الضلمة، ويحب يقفل عليه باب قطه والدنيا تبقى ضلمة كحل، يحب ما يكلمش حد، وتلاقيه بيحلم احلام غريبة ملخبطة مش مترتبة، يسمع احيانا او اوقات كتير ناس بتنادي عليه باسمه، ودايما يحس بوجود حد جنبه، يسمع أصوات من غير ما يشوف حد، حب النوم لفترات طويلة. دايما تلاقي المصاب بالجن العاشق بيتعب من أقل مجهود وبيلجأ للنوم كتير، وده لأن الجن الخبيث زي ما بيقولوا كده إيه، بيخليه النوم كتير جدا هو صديقه، لأنه بيفضل جنبه فترة طويلة. ظهور علامات حمراء وزرقاء في أماكن متفرقة من الجسم بدون سبب طبي، الشعور بالدوخة وعدم الاتزان وانعدام التركيز، النفور من فكرة الزواج، أو حتى لو متجوز يبدأ ينفر من زوجته والعكس، الفشل في الخطوبة بدون سبب، وتكرار فسخ الخطوبة بدون أي سبب. وتلاقي مثلا تقول بيجيلي عرسان كتير والموضوع ما بيكملش ومعرفش ليه، النفور من الجنس الآخر بشكل فج، وكل ده بيقال عنه من أسباب وجود الجن العاشق. لك أن تصدق ولك أن ترفض. طيب تعالوا نروح لتجاربنا. صديقتنا بتقول: ازيك يا يونس، اسمح لي اشاركك بتجربتي اللي ممكن محدش يصدقها، بس الشاهد الوحيد عليا هو ربنا. انا اسمي الاء، الموقف او التجربة حصلوا معايا ليا انا وزميلتي اسمها بسملة. أنا وبسملة في مدرسة التمريض، والفترة اللي فاتت كان في حملة التطعيم الأخيرة بتاعت شلل للأطفال. كان مطلوب مننا نلف على البيوت ونطعم الأطفال، وكان معانا كشوفات بأسماء الأطفال والشوارع اللي المفروض هنروح ليها. كل اتنين بيبقوا مكلفين بمنطقة معينة عموما. المهم كنت أنا وبسملة بنلف عادي، وأول وتاني يوم في حملة التطعيم مروا عادي. تالت يوم دخلنا الشارع، خبطنا على بيت. بعد شوية لقينا واحدة ست خرجت من البلكونة وقالت استنوا عشان أجيب ابني الطعموه. فضلنا واقفين كتير نستنى، محدش خرج. خبطنا أكتر مرة محدش رد. بعد شوية خرجت واحدة تانية من بيت تاني، ولما لقيتنا عمالين نخبط استغربت وقالت البيت ده محدش ساكن فيه أصلا. قالها يا ستي في واحدة خرجت واتكلمت معانا، قالت بقول لكم مفيش حد ساكن فيه، البيت مقفول من زمان. وما صدقناش كلامها غير لما سألنا حد من أهل الحتة اللي موجودين وأكد لنا أن البيت فعلا مفيهوش حد. مش عايز أقولك يا يونس على اللي احنا حسينا بيه وقتها، رعب بقى ايه من اللي قلبك يحبه. تعالوا نروح لتجربة عبد الرحمن مصطفى اللي بيقول بعد وفاة بابا بثلاث شهور بالظبط خاله توفى. كانت هزة جامدة ليا ان اقرب اتنين ليا توفوا في ثلاث شهور ورا بعض. ثلاث شهور لا نقصوا يوم ولا زادوا يوم. نزلت القبر مع ابويا ونزلت القبر مع خالي، لكن يوم دفن خالي كنت حاسس ان الظروف زي ما تكون مش عايزاني انزل معاه، زي مثلا اني اقع اكتر من مرة واحنا رايحين الطرق، وكذا حاجة تانية برضو كأني في شيء بيمنعني ويقول لي ما تروحش. وصلنا عند باب القبر، كان زحمة جدا وما كنتش عارف أعدي ولا عارف أنزل، لكني حاولت وقاومت ونزلت معهم، وكان معنا ابن خالي وأخويا. بعد ما حطينا خالي مكانه ونيمناه ناحية القبلة وفكينا الكفن وأرخناه، كنت حاسس إن قلبي زي ما يكون هيتخلع من مكانه من الحزن والقهر. ما كنتش قادر أمسك نفسي من العياط والانهيار. بعد ما خلصنا برجع بظهري عشان اطلع، لقيت رجلي بتتسحب وحصل هبوط ارضي. ايوه زي ما بقولك كده، لكن انا لا بقع ولا بنزل، انا حاسس ان انا زي ما اكون بغوص وبنزل ببطء. حسيت ان الزمن طويل قوي، حسيت ان كل حاجه بتعدي ببطء شديد وانا بقع مستني اقف علشان افهم ايه اللي بيحصل، لحد ما رجلي وقفت على حاجة خلاص أرض صلبة، ولقيت نفسي لوحدي ما حدش معايا. الحفرة اللي وقعت فيها كان عمقها أطول مني، ولقيت صوت حد بيزعق وبيقول لي اطلع. وبدون سابق انذار لقيتني بخرج من الحفرة لوحدي وخرجت برا، وفهمت بعد كده ان انا وقعت فين. وقعت في العضامة اللي بيتحط فيها عظم الأموات لما الجثة تتحلل، يعني هي مش حفرة من الجن ولا حاجة. المهم أنا روحت البيت وأنا مش عارف أتلم على أعصابي، وكله كان عمال يقول ربنا يستر لأنه وقع على العضامة. أنا فضلت مدة طويلة ريحة المقابر وتراب المقابر والعظم ما بيخرجش من مناخيري، ويعني كنت ما بتكلمش كتير في الموضوع لحد ما اتكلمت مع اخويا وقلت له هو مين اللي كان عمال يزعق ويقول لي اطلع اطلع. قال لي محدش قال كده يا عبد الرحمن، احنا كل اللي بنعمله ان احنا كنا بنحاول نشدك من الحفرة وبس. مين بقى يونس اللي قال لي اطلع؟ معرفش، لكن من وقتها وانا فعلا مهزوز. والتجربة بسنت بتقول مساء الخير يا يونس، أنا بسنت كان ليا تجربة حصلت زمان بسبب قراءتي للكتب بتاعت التحضير والحاجات دي. بالمناسبة من خلال متابعتي الكلام معلمين أنا عارفة أن القراية في الحاجات دي خطر، بس أنا ما كنتش بصدق. الفضول بقى تعمل إيه؟ زي الفضول اللي عندك يا يونس. أنا قلت قلبي جامد وما فيش حاجة تهمني، أنا كنت بسمع القصص الرعب بتاعتك والتريق في وقت من الأوقات. بس اشتريت كتاب مستعمل من سور الأزبكية، في اليوم ده كنت بقراه مع اتنين من بنات خالتي. فجأة لما فتحت الكتاب على المقدمة قام النور قاطع، لما قفلناه النور رجع، وكناش فاهمين ده ايه مع انه كتاب زي اي كتاب من اللي بيتباعه. فتحنا الكتاب تاني قرينا المقدمة شوية والنور قطع. هتقولي عادي مفيش علاقة موارد، يعني النور بيبقى بيقطع ويجي. ما علينا، هقولك ان انا قلت لهم بقولكوا ايه، انا عايز اروح اشوف ماما فين وهبقى اجي. كنت شايلة طبق كده بتاع الغسيل ودخل الحمام، اتخيلت ان ماما في الحمام وبتغسل ايديها. حطيت الطبق ويدوب خارجة علشان اشوف البنات، لقيت ماما نازلة من على السلم. قلت سلام وقول من رب الرحيم. رجعت للبنات على ما النور يرجع علشان محدش فيهم يتخض. لقينا اصوات جاية من الشارع اللي بيطل عليه الشباك بتاعي. فتحنا نبص ما لقيناش حاجة، بس الأصوات لسه موجودة، وخناقة وضرب وحد زي ما يكون بينازع. الأغرب إن مفيش حد سمع ده غيرنا. كلنا بصينا للكتاب وكأن هو المصيبة وسبب كل اللي حصل. بنت خالتي قفلت الكتاب وقامت حتفاه في الدولاب من فوق شوية والكهرباء رجعت. كلمت أبوهم يروحهم علشان اليوم ده شكله مش فايت. ونسيت أقول لك يا يونس أن بعد كده اكتشفت أن ماما نايمة أصلا وأنها ما كانتش في الحمام بعد ما شفتها. هتسألني عن الكتاب؟ أقول لك خلاص راح لحال سبيله بقى لما أنا رميته. أماني أحمد، هحكي لحضرتك تجربة عشتها بنفسي. أنا حاليا في الأربعينات من عمري، لكن شفت التجربة دي وأنا في المرحلة الابتدائية، أعتقد كنت في 5 أو 6 ابتدائي. أنا من بلد ريفية وجدتي لأبويا كنت بحبها جدا، بس كنت بحس إن في حاجة في نظرات عينيها حادة مرعبة تخوف. بس رغم حنانها معانا وتدليلها لينا بس كان دايما ده إحساس. المهم كانت تيتا عندنا، ودخل أبويا ومعاه رجل كده مهيب كده ضخم ولابس لبس زي بتوع الأزهر، عباية وقفطان وغطى للراس ودقنه كلها بيضة وبشرته بيضة جدا، كانت طلعته كده زي ما بيقولوا حلوة، ريحته حلوة في المكان يعني. وأنا كنت متعلقة بجدتي ففضلت قاعدة معاهم. بدأ الشيخ يقرأ ويقول أدعية وقرآن وكان صوته حلو قوي، عمره ما بقى والله العظيم عمري ما بنساه. جدتي بقى اللي كانت في الستينات وقتها بدأت تطلع أصوات غريبة وتقول كلام مش مفهوم، وكأنها بتقرأ يا يونس كلام كده حد كاتبه لها وبتقرأ بالمقلوب. وهوب اشتغلت في الصويد. أمي اتخضت وخدتني ودخلنا الأوضة. أنا كنت فضولية، فتحت جزء صغير من الباب وشفت جدتي بتعمل حركات لا يمكن تقدر تعملها في الحقيقة. صوتها اتغير لصوت كأن أكتر من حد بيتكلمه. بدأت أترعش وأنا بشوف ده، بس كنت مكملة فرجة. الشيخ قال أدعية تانية وجدتي هديت. بعد كده فهمت أن جدتي من وهي صغيرة ممسوسة من الجن، وأن عليها منهم الجن الطيب والمسالم وفي مؤذي، كان عليها جني أبكم. أنا مش هنسى الجملة دي عمري، وخصوصا انها جالها وقت كانت بتتكلم فعلا زي ما يكون شخص ابكم. واللي عرفته كمان انها عليها جنية، والجنية اسمها حبيبة، وحاجات تانية واشخاص تانية او عفاريت تانية. جدتي للأسف كانت وصلت لمرحلة كبيرة من الاذى، والشيخ ما قدرش يعمل ليها حاجة على فكرة، وقال ان في جن يكاد من المستحيل ان ده بالذات يطرد. الغريب ان جدتي لما فاقت ما كانتش فاكرة اي حاجة من ده، فضلت تعيط لأنها كانت مجهدة جدا وبتقول له أنا بيجي لي تهديدات طول ما أنا نايمة وأنا صحية. وتمر السنين وأنا كبرت وبدأت أتكلم معايا، وهي تتكلم معايا أكتر عن الجن اللي عليها بمنتهى الصراحة. كانت بتقولي إن الطيبين منهم بتحس بيهم زي الريح الطيبة وتحبهم، لكن المؤذيين بتحس بيهم بيضربوها ويطلبوا منها تأذي نفسها. في يوم دخلت على جدتي قالت لي خدي تعالي، وكشفت رجلها كانت مليانة كدمات وخربشة، وقالت لي ضربوني امبارح بالليل. بابا رغم اللي شافه منها خدها مرة زمان وراح بيها للدكتور وقال ممكن تكون جدتي عندها زي ما بيقولوا كده ذهان أو انفصام في الشخصية، لكن جدتي طلعت نفسيا وعقليا سليمة جدا. تيجوا نسافر للجزائر لصديقنا خالد المقدم. بيقول القصة طويلة شوية لكنها مشهورة وحصلت عندنا في مدرسة وهران وفي مدينة وهران. أنا هحكيها على قد ما أقدر باختصار علشان وقت البرنامج ينقص. الموضوع بدأ من شكوى من حارس المدرسة إنه بالليل بيسمع أصوات مخيفة وصرخات وتحركات غريبة في المدرسة ليلا. في البداية ما حدش صدق كلامه، ولكن الحارس أصر على كلامه وطلب إنه ما يقفش تاني حراس على المدرسة ليلا. وبالفعل اتنقل وجه حارس تاني، ولكن نفس الشيء تكرر مع الحارس الجديد، نفس الأصوات والصرخات. وتدريجيا بدأوا التلاميذ نفسهم يلاحظوا إن المدرسة بيحصل فيها حاجات مش طبيعية، وبدأوا يحكوا إنه مرة الكراسي تتحرك لوحدها، وإن أوقات بيسمعوا صرخات في الممرات بتاعة المدرسة، لدرجة إن في واحد من أولياء الأمور اشتكى إن ابنه الصغير مش عاوز يروح المدرسة ومذعور وما بيقدرش ينام بالليل بسبب الكوابيس اللي بيشوفها. التلميذ قال لوالده إن كل أصحابه عارفين إن في روح موجودة معهم في المدرسة وكلهم بيحسوا بيها وإنهم أوقات بيسمعوا صرخاتها. الأب ما صدقش كلام ابنه في البداية، لكن اتأكد بنفسه بعد كده، وخصوصا بعد لما سأل باقي الطلبة وكمان المدرسين قالوا له إن هم كمان حاسين إن في شيء غير طبيعي وقوة خارقة بتحصل في المدرسة وطاقة غريبة وبيسمعوا أصوات أغرب ومحدش عارف إيه المصدر. الغريب يا يونس ان بعض الرقاه والمشايخ تطوعوا لان هم يعملوا رقيه في المدرسه، لكن اللي حصل ان الموضوع تطور للأسوأ. وحصل ايه؟ بدا اولياء الامور تباعا يمنعوا اولادهم من ان هم يروحوا المدرسه. اضطرت الاداره انها توقف في الدراسه في المدرسه لحد ما يشوفوا حل للمشكله عندنا. تم اخلاء المدرسه من الطلبه، ولكن الاصوات والحاجات الغريبه اللي بتحصل ما وقفتش. المدرسه لما بقت خرابه الدنيا خربت اكتر، وشوية وقيل إن الحاجات سكتت. الطلبة رجعت تاني وكل شيء كان موجود زي ما كان قبل كده. في حد قال إن المدرسة كانت بيتعمل فيها أسحار وبتترمي في المدرسة ليلا من أحد السحرة. التفسير إيه يا يونس؟ أنا مش عارف. ونروح لصديقتنا أمال محمد، بتقول عندي تجربة محتاجة أحكيها. السلام عليكم أولا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعيدا عن أني زمان ما كنتش بصدق في مواضيع السحر والأعمال وأن مش أي حد يعرف يعمل الحاجات دي، بس اللي حصل معايا أنا وأهلي وتحديدا ماما أقسم بالله خلاني أتأكد إن في حاجة مش طبيعية، في حاجة غلط، أنا عقلي مش قادر يفسر. تجربتي من 4 سنين. في يوم صحيت أمي الصبح زي كل يوم علشان المدارس والفطار وكده، وزي ما قلتلك أنا وقتها يعني كنت طالبة وعندي أخين أصغر مني. أمي جت تقوم من سريرها لقيت نفسها مش شايفة حاجة، فضلت تدعك في عينيها مش شايفة، تغسل وشها مفيش حاجة خالص، وبدأت خلاص تحس إنها فقدت البصر. أمي فضلت على الحال ده أكتر من شهر بنلف بيها على دكاترة كتير وكلهم أجمعوا إن عينيها سليمة. بابا شك إنها بتمثل على فكرة، وفضلت على الحال ده تقول حاسة إن عينيها مليانة تراب ومش شايفة حاجة، رغم إنها قبل كده عمرها ما اشتكت من عينيها يا يونس. بعد مدة وبعد لما روحنا هنا وهناك ولفينا بيها كتير، بدأنا نفكر في موضوع السحر والأعمال اللي بتسمع عنها، وبابا قال لازم يجيب حد يشوف ايه الحكاية دي. جالنا معالج البيت، راجل كبير في السن ومش بيتكلم كتير خالص، يودو بيتكلم مع ماما كام كلمة وسألها سؤال واحد، وبعدين قام وبدأ يرقي البيت كله ببعض الآيات القرآنية والرقية الشرعية، وبعد كده كان معاه بعض الزيوت والأعشاب، رش كل أوضة من البيت بالزيوت والمخلطة بالأعشاب دي، وطلب طاسة نحاس نظيفة وطلب نحط فيها مية نظيفة. قعدت أمي في الأرض والشيخ قدامها، وما بينهم طاسة المية فيها مية من الحنفية ومتغطية بغطاء. الشيخ أو المعالج ده مسك الطاسة وقربها من بقه وفضل يتكلم بكلام أنا مش سمعاه، لكني الجزء اللي فاكر أنه كان بيقول أقسمت عليكم أكتر من مرة. وبعدين خلى أمي تغسل وشها بالمية، ومع كل غسلة يقول كلامه ده اللي مش مفهوم، وبعدين غطى الطاسة وحط إيده عليها هو عمال يقرأ فات أكتر من ساعة على الوضع ده وشال غطى الطاسة، لقينا فيها حاجة زي طين وطفي سجاير وتراب. كل ده لقيناه في الطاسة، والغريب إن بعد اليوم ده أمي رجع لها بصرها بس كان ضعيف ولبست نظارة، لكن أحسن ما تكون فقدته تماما. أما عن تجربة هايدي أحمد، من وأنا صغيرة ما كنتش بخاف، وكنت بحب أتفرج على أفلام الرعب وأقرأ عن السحر الأسود وأي حاجة ليها علاقة بالماورائيات، لحد ما قريت عن عمار البيوت واقتنعت أكتر بوجودهم حوالينا. تسألني ليه؟ لأن في بيتنا القديم كنت لو أكون سهران لوحدي بسمع صوت الحلل في المطبخ، كأن حد بيشيل الغطا من عليها ويحرك الغطا كده، يحكه زي ما يقولوا في الحلة كده حكة خفيفة، واسمع صوت تخبيط الكوبايات كأن حد هيشرب. تقولي معادي ممكن حد صحي ودخل المطبخ، هقولك البيت كله كان بيكون نايم. كنت افتكره بابا لأنه بيتأخر برا البيت، أو ما اشوفه رجع ولا لا، ألاقي قطه فاضية بس الغطيان والحاجات دي متحركة من مكانها. بصراحة اتعودت على الموضوع، ومرت الأيام لحد بابا وماما انفصلوا ورحنا نعيش في شقة تيتا. الشقة دي كانت بتتأجر للطلاب، فيما عدا أوضة واحدة كان فيها عفش وحاجات تخص جدتي الله يرحمها، غالبا الأوضة دي مقفولة فوق 10 سنين. المهم كل واحد من إخواتي أخد أوضة، وأنا عشان ما شاركش أختي أوضتها أخدت الأوضة المقفولة دي وخليتها شكلها معقول شوية. بس بدأ يحصل لي حاجات غريبة، بقيت لما أجي أنام وأصحى أتخيل إن في حد واقف بيراقبني، وكان كل مرة بيبقى في حتة مختلفة في الأوضة، شوية يبقى عند ركن في الأوضة، شوية بيبقى عند آخر السرير، شوية بيبقى قرب وشي. الغريب بقى وده اللي خلاني أكتب لك، إن بعدها بيومين جيت أنام شغلت سورة البقرة على التليفون وحطيته جنبي، كان أول ما عيني بدأت تروح في النوم وتغفل. أنت عارف أنت بتبقى سامع أي حاجة شغالة كده وخلاص يعني وأنت بتنام. الصوت سكت فجأة وتهيأ لي أن إيد شدت شعري شدة جامدة وجعتني قومتني من مكاني. ومن بعدها يا يونس اللي حصل أن شعري بيتساقط بغزارة شديدة بدون سبب، وكل يوم أصحى ألاقي شعر جنبي على المخدة كأنه مقصوص، مش بيقع، مقصوص. لسه مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة فورا ادخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه حوالي 160 ألف من المعلمين الجرام، وشاركنا بتجربتك في بوست مخصص لتجارب حقيقية. ياريت شاركنا بالتجربة ونقولها في الحلقات اللي جاية. لو ما سمعتش نادر فودة 1 و2 و3 الوادي الجديد، أنصحك تسمعها لأنها ثلاثية قوية جدا. صديق لينا بيحكي وبيقول: أنا ما مرتش بتجربة بشكل مباشر عشان ما أكونش كذاب، لكن أنا كنت شاهد على حكاية غريبة مش عارف أفسرها ومش عارف إذا كان ليها صلة ببعضها ولا لأ. أنا ليا واحدة قريبتي بعد لما اتجوزت بفترة، وزي العادة بدأت تدور على موضوع الخلفة بالرغم إن ما كانش حتى مر سنة على الجواز. حاولت هي وجوزها كتير إنها تخلف، ولفت على مراكز وأطباء، وانتهى الموضوع بإن كله بيقول لها الصبر الصبر، لحد ما حملت. وبالفعل المولود وصل بالسلامة، ولد جميل وطبيعي الحمد لله. بعدها قررت عايزة تخلف تاني علشان خافت للعمر يجري وما تقدرش تخلف، بس المرة دي كل الطرق فشلت، وأكبر مراكز الطبية كان كلامهم إن مش شايفين سبب يخليكي ما تخلفيش، بس برضو هنرجع نصبر. لحد ما الدكتور قال لها: على فكرة انتي حملك الاولاني ده يعتبر معجزة، ومش من المتوقع ان يحصل حمل تاني خالص. وتعدي الايام وابنهم الاول عنده 2 او الوحيد يعني، ومعدي في الصالة حط ايده على بطن امه وقال لها: اختي الصغيرة وصلت بطنك خلاص؟ ردت عليه وقالت له: لا يا حبيبي انا مفيش اخوات. عدى الموقف والام اعتبرت الكلام مجرد كلام. اتفاجئت بعد كده لما تعبت وراحت للدكتور وقال لها ان انتي لسه حامل في نهاية الشهر الاول، مع ان لسه قايل لها مستحيل ومش هينفع، بس كل حاجة ربنا هو اللي قادر عليها. بعدها بكام شهر لما الجنين كبر راحوا عشان يعرفوا نوعه، طلعت بنت فعلا زي ما ابنها قال. الأم اعتبرت الموضوع صدفة، ومرت شهور الحمل ووصلت الابنة وكويسة وصحتها تمام. وفي يوم أخوها حط إيده على رأس أخته قال لأمه لما تموت هينفع تجيب لنا واحدة تانية؟ الأم ترعبت والولد سكت وقال لها هتموت. أنا مش هقولك يونس إن البنت ماتت، لأن الكلام ده من شهر واحد وما مرش عليه كتير، لكن المرعب إن الأم من ساعتها حرفيا ما بتخرجش من الأوضة وحبسة نفسها هي والبنت، لأنها بدأت تصدق في قدرات ابنها وإن ابنها زي ما بيقولوا بيعرف الغيب، وبقت طول الوقت عايشة في هلع وخوف وفزع وكوابيس. ايه تفسيرك يا يونس؟ طيب احنا عايزين كل اللي بيسمعونا دلوقتي يدخلوا على جروب عيلة احمد يونس يشاركوا صديقتنا في تجربة الطفلين ويقولوا لها رأيهم، لان هي عايزة تسمع رأيكم. جروب عيلة احمد يونس اتأكد ان فيه حوالي 160 الف مشترك. انا هقول لك رأيي بمنتهى الحياد يعني، ويحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. فكرة ان الاطفال عندها شفافية كلنا بنقول وكل حاجة، لكن الموت والحياة العلم عند الله. يعني ماشي الطفل عنده شفافية وبريء، لكن مش هينفع توقف حياتها على كلمة الطفل قالها. لو ربنا كاتب ان ده يحصل لبحبستها في البيت ولا في الأوضة وقفلها عليها هيمنع. لو كنتم في بروج مشيدة قوليلها وصليلها ان ده مش هيمنع قدر ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيمنع الدعاء، الدعاء والقدر يتعالجان في السماء، وفي الاخر مين اللي بيمشي وكلامه زي ما يقولوا بيتحقق؟ الدعاء هو اللي بينتصر في النهاية. قوليلها تدعي وتتصدق وتدعي دايما ربنا وتصلي وتدعي كتير جدا ان ربنا يبارك في عمر بنتها، وهي كده بتاخد بس بالاسباب. لكن اللي هي بتعمله ده هي كده ما بتاخدش بالأسباب، هي كده صدقت حاجة بنسبة 99% أو 99.9% مفيش أي دليل على صحتها. وقري برضو كلام العيلة، عيلة أحمد يونس، علشان هيفرق معاكي أكيد. وإيمان جلال بتحكي وتقول لنا كنت عايزة أكتب لحضرتك تجربتي. من وأنا صغيرة وأنا حاسة أن أنا غريبة مش طبيعية، مش عارفة إيه السبب، بس بقدر أحس بأي حاجة مش طبيعية في أي مكان بروح ليه. المهم أنا من وقت لما اتجوزت وأنا بيحصل لي حاجات غريبة، بس مش برضه أركز فيها قوي علشان أنا بخاف، بس الموضوع مع الوقت بيزيد. بعد لما اتجوزت كان جوزي بينزل يروح الشغل الساعة 8 صباحا، كنت بصحى معاه فطره، لما يمشي كنت أفضل قاعدة لوحدي. الغريب ان لما بكون قاعدة لوحدي فجأة بحس ان حد مكتف حركتي ومش عارف اقوم من مكاني، وشوية حس ان جوزي جه بيكلمني واقوله بالله عليك قومني انا مش عارف اقوم من مكاني، وبعدين احس ان ماما جنبي وتقول لي قومي، اقولها مش عارف اقوم لوحدي انا متكتفة، وبعدها احس ان روحي طلعت برا جسمي وافضل في الحالة دي فترة لحد ما اقدر اتحرك، وكأن روحي رجعت جسمي تاني. بقيت اقول دي كوابيس خيالات أو بسبب إن أنا قاعدة لوحدي. لما في يوم وبعد لما جوزي نزل الشغل وأنا قاعدة لقيت جسمي اتشل وكأني في حاجة مسكاني وكتفتني وإيدي اتكتفت، ما بقيتش عارفة أتكلم، كأن حد ربطني في الكرسي اللي أنا قاعدة عليه. عايز أصرخ صوتي ما بيطلعش، اتهيالي إن في حد بيتنفس جنب مني، وشفت لك ظل على الحيطة، ظل الراجل لكنه مش موجود. وفضلت على الحال ده 5 دقايق لحد ما فضلت أقرأ قرآن واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولساني كان معقود وفك واحدة واحدة، وتحركت بعد معاناة شديدة جدا. جوزي لما لقاني منهارة كلم معالج يجي لنا يوم الجمعة الجاية. اللي حصل ان اتفق ان هو يجي يوم الجمعة الجاية في الجامع اللي جنبنا يخطب فيه، والشيخ جالي فعلا وقرأ عليا القرآن وقرأ على مية قسمها 2، قال لي واحدة تشربي منها وواحدة تدلقي منها على جسمك كله، ولما تخلصيها ما ترميهاش في الحمام، رشيها في أرجاء الشقة. وفعلا عملت كل اللي قال عليه والموضوع هدي شوية ما كدبش، واتقطع بعدها فترة برضو ما كدبش. ولكنه رجع تاني. حاليا أنا بحكي اللي بيحصل لي بمنتهى الصدق والأمانة، ممكن ما تصدقونيش بس أنا محدش حاسس بالمعاناة دي، وأنا مش عارف أعمل إيه. أنا بقيت أنا اللي أرقي نفسي وأقرأ على المية، الموضوع يهدى شوية، لكن واضح إن اللي عندي شديد جدا ومقاومته محتاجة قوة شديدة جدا، وهي مش عندي. هكون ممتنة لعيلتي، عيلة أحمد يونس، لو فادتني أعمل إيه. برضو شاركوا صديقتنا رأيكم ولإيمان جلال علشان هي عايزة مشورتكم. ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه حوالي 160,000 وشاركوها، لأن هي في أمس الحاجة للنصيحة. ونروح لمدحت عاطف اللي بيقول: أنا من المنصورة، شاب. هحكي الحكاية من الأول. أنا عندي أخ أكبر مني وكنا قريبين من بعض جدا، هو أكبر مني ب5 سنين، حصل حادث وتوفى قدام عناية وأنا كنت متعلق بيه جدا. بعد موته طبعا تعبت فترة طويلة، وكنت بروح الطرق أقعد هناك وأكلمه وأحكي معاه، كنت بقعد بالساعات، كنتش بمشي لما المغرب يأذن وأوقات لما الدنيا تبقى ظلمة، ما كنتش بخاف على فكرة. المهم في يوم وأنا هناك في المقابر، كنا قرب المغرب والليل دخل، قمت من قدام قبر أخويا ومشيت لوحدي علشان أخرج. بالمناسبة التراب في الوقت ده بتبقى فاضية جدا، واستغربت إن مفيش حد غيري، بس قلت خلاص الوقت اتأخر. على فكرة أنا فاكر كويس، إحنا كنا يوم خميس يا يونس. سمعت صوت طفل صغير بيعيط، لفيت أشوف إيه ده ومين الطفل اللي بيعيط، ممكن يكون حد رماه هنا ولا حاجة والعياذ بالله. ولما بص على مصدر الصوت ألاقي الصوت بيجي من ناحية تانية. فضل الموضوع يتكرر أكتر من مرة لأن مش عارف أعمل إيه، وأدركت إن الموضوع مش طبيعي ولازم أمشي. لمحت راجل كبير معرفش ظهر منين في الترب ومعدي من قدامي، وقام واقف وقال لي: أنت واقف ليه كده يا ابني؟ أنت مش زرت؟ يلا روح. ومشي معايا زي ما يقولوا بيطرقني كده ناحية بوابة الترب، وفضل ساكت ساكت ساكت لحد ما وصلت للمدخل ومرضيش هو يخرج، وانا خرجت. مشيت خطوتين اتنين وحاجة قالت لي تلفت وبص، اتلفت وبص وبصيت، يعني ما لقيتش حاجة ولا لقيته، ومش معقول يكون لحق يطير يعني ولا يمشي، الراجل تلاشى حرفيا. انا حكيت لكم القصة فيما يشبه الموضوع ده لان زيارة المقابر ليها اصول يا جماعة، وليها اوقات، وفي اوقات مستحبة وفي اوقات مش مستحبة تماما. يعني وقت الظهر بتاع الحر الشديد ده جدا بالرغم انه في عز النهار لكنه مش مستحب. انا بعد وفاة والدي الله يرحمه كنت بروح المقابر بقعد كتير جدا، لدرجة ان انا كنت باخد كرسي معايا، متخيلين؟ لحد ما في يوم وانا قاعد انا حسيت زي ما يكون الكرسي بيتحرك بيا. بالمناسبة التجربة دي تجربة يونس، انا يونس اللي بحكيها لكم. الموضوع ده كان مثلا في 2006-2007 في سنة وفاة والدي الله يرحمه. حسيت ان الكرسي ده ما يكون بيترفع من على الارض، هو ما ترفعش للأمانة ولا حاجة، بس ده إحساس. ولقيت لكم كلب واقف في منتهى الثبات، لا بيهوها ولا بيعمل أي حاجة، هو واقف. كنا مثلا بعد المغرب، اللي برضو أنا بعمل نفس الغلطة، أنا كنت بروح أقعد وأطول، ولقيت واقف لي كده بمنتهى الثبات وكأن يعني بيقول لي يلا امشي من هنا. أخدت بعضي بمنتهى الهدوء كده وروحت. روحت وعندي رغبة ملحة في النوم غريبة جدا. كان كل اخواتي ووالدتي الله يرحمها كانت موجودة، ودخلت ولقيتهم كلهم قاعدين. قمت داخل الأوضة وقفل على نفسي وحاولت انام. نمت حرفيا دقايق، شفت رؤية، شفت ان اختي بتوزع شربات على الموجودين في صالة البيت، فيما بعد قالوا ان دي بشرة خير وان هو ان شاء الله يكون في مكان كويس. ففقت ولسه عايز اطلع احكي لهم اللي انا شفته. انا كنت في الأوضة وانا من الناس اللي بيحبوا يضلموا الدنيا، بس انت لما بتبقى في أوضة ضلمة وبيبقى في نور جاي من بره من ازاز او من تحت الباب، بتبدأ الأوضة يبقى فيها سرسوب نور خفيف كده تقدر تشوف منه. واذا بي قسما بالله العظيم اللي انا بقوله ده يا جماعة، حصل لقيت ضل على الحيطة، خيال وحش، حاجة كبيرة جدا وبيتحرك وطالع من تحت السرير، ما بين السرير والحيطة، وبيتحرك على الحيطة كأنه حد ماشي في الأوضة وده انعكاسه على الحيطة. أنا مش فاكر بقى، هل أنا اتشليت بقى، حسيت بصدمة، جريت، مش فاكر. أنا بقول لكم الموضوع ده من يجي بتكلم في سنين كتير، من 2007 مثلا يعني. لكن عمري ما بنسى ده. وبعد كده لما حكيت الموضوع ده اتقال لي ان ده بسبب الزيارة الغير مبررة وفي اوقات غلط للمقابر. ومن بعدها قررت ان كل حاجة لازم تكون بالعقل، لان هم ليهم حياتهم وليهم اماكنهم والحياة البرزخية بتاعتهم، واحنا ما ينفعش نقتحمها اكتر من اللازم. نروح لتجربة صديقنا عمرو. بيقول اللي حصل لي عمري ما هنساه يا يونس، اقسم لك ان كل اللي هقوله ده حصل، وزي ما انت بتقول ايه، العهد على الراوي. في يوم بعد لما خلصت الشغل وكنت يومها مخلص متأخر، كانت الساعة 9 بالليل، كنت رايح اعدي الطريق وانا راجع من الشغل بالليل. لكن وانا بعدي وقفتني ست كبيرة في السن وطلبت مني اعديها الطريق علشان هي عايزة تجيب علاج من الصيدلية ضروري. الطريق كان كله الحقيقة عربيات رايحة جاية بسرعة، وصعب ان ست كبيرة في السن ده تعرف تعدي لوحدها. مسكت ايدها وعديتها الطريق ووصلتها لحد الصيدلية. ست شكرتني وقلت لها ان انا هستناها لحد ما تخلص علشان اعديها الطريق مرة تانية وهي راجعة. رفضت وطلبت مني اروح، وقالت انها احتمال ما تعديش وتمشي من ناحية تانية. صممت وقلت لها هستناكي، الطريق سريع وخطر عليكي، لان انا حسيت انها يعني ايه محرجة. دخلت، فضلت واقف قدام الصيدليه مستنيها. عدى شويه وشويه وشويه، دخلت الصيدليه اشوفها ما لقيتهاش. سالت الدكتوره اللي واقفه هناك عن الست اللي دخلت وكانت لابسه جلابيه سودا، قالت لي ما فيش حد دخل اصلا الصيدليه بالمواصفات دي. فضلت احكي وافكرها واقول لها، وهي بتقول لي ما فيش حد دخل، انت مش بتتكلم في حاجه من يومين يعني، بتتكلم في حاجه ما كملتش ربع ساعه يعني. لدرجة انها زهقت مني وقامت مشغلة الكاميرات. مفيش حاجة يا يونس، مفيش اي حاجة يا يونس. بعدها لما حكيت القصة لواحد صاحبي في المنطقة، قال لي الحوادث الكتير اللي بتحصل على الطريق ده لا حصر لها، وفي ناس ماتت كتير وهي بتعدي من الطريق. اقول لك على القضية بقى، ان هم شغلوا لي الكاميرات اللي كانت بر الصيدلية. تتوقع ايه اللي كان بيحصل بره ليا وانا واقف بكلم الست؟ ما تخلي كده المعلمين يتوقعوا معك. طيب هو سبها لنا كفزور، توقعوا يلا على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 160,000، حوالي 160,000، قولوا لما شغلوا الكاميرات الخارجية شافوا ايه. والتجربة مريم المعداوي بتقول: السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا من الغردقة، أنا متابعة ليك من سنين طويلة. هدخل في الموضوع على طول، القصة اللي حكيها لك حقيقية بالنسبة لي على الأقل بنسبة 100%، لأنها حصلت مع أمي من أكتر من 30 سنة. جدي زمان اشترى شنطة سفر كبيرة من بياع بيبيع حاجات قديمة. في أول ليلة دخلت فيها الشنطة البيت، بتقول أمي إنها صحيت من النوم وتخيلت ان في راجل واقف في نص الاوضه وعليه ملايه بيضه زي كفن. امي قامت مصوته وقامت من مكانها جريت وهي خايفه. جدي وجدتها وجدتي ما صدقوهاش لما حكت الكلام ده طبعا، وقالوا لها انها كانت بتحلم واقتنعت. وبعدها ما حصلش حاجه والموضوع انتهى على كده. لكن بعد كام يوم جدتي سافرت عند ناس قرايبها وخدت الشنطه معاها، وبتقول بعد كده انها شافت نفس الراجل اللي عليه الكفن ولكنها ما رضيتش تحكي في الوقت ده علشان ما حدش يخاف، ولا حكت لأي حد، وفضلت تستغفر ربنا. وطبعا ما حدش كان في دماغه ان الشنطة دي ممكن تكون هي السبب، لأن ده شيء ما يخطرش على بال ولا دماغ أي حد. تاني يوم جدتي رجعت للبيت ومعها الشنطة. المهم يعني أيام زمان الناس كانت بتستلف من بعض الحاجة وترجعها تاني عادي جدا، وخصوصا لو كانوا جيران. وحصل ان في واحدة جارت جدتي كانت مسافرة وطلبت الشنطة تسافر بيها لأن الشنطة كبيرة وهتنفع. خدت الشنطة وبعد يوم واحد رجعت الشنطة وهي خايفة، وقالت لجدتي أنا شفت راجل غريب نفس المواصفات يا يونس. جدتي اتأكدت ان في حاجة مش مظبوطة في الشنطة دي، ومستحيل يكون ده طبيعي. هو ايه اللي بيشوفه نفس الشيء اللي بياخده الشنطة دي؟ اكيد مش الكل بيتخيل. قلقت وما بقتش عايزة الشنطة في البيت، وطلبت من جدي يتخلص منها. رفض في البداية لكنها حكت له اللي هي شافته هي والبنت امي طبعا والجارة، وهو صدقها المرة دي وجاب الشنطة فكها. وكانت المفاجأة لقى في البطانة بتاعت الشنطة دم متجلط قديم. جدي كان ناوي يبيعها، بس لما لقى الدم المتجلط راح رماها في ترعة، وكان مقطعها قبل ما يرميها، وقال مش هنأذي حد، كفاية اللي احنا شفناه. والتجربة ابتسام صديقتنا بتحكي وبتقول الحكاية دي على لسان جارتي اللي اتعرفت عليها بعد جوازي بفترة قصيرة. كانت ست كبيرة أصلها من قرى الصعيد. بتقول جارتي إنها أول ما جت القاهرة سكنت في بيت قديم صاحبه راجل عجوز كان اسمه الحاج علي، راجل كبير في السن فوق 70 سنة. والبيت كان دورين، والدور الأول كان الحاج علي بيأجره، هو عبارة عن أوضتين، كل أسرة يعني الحال ضيق بتسكن في أوضة. جارتي دي سكنت في واحدة منهم، وأسرة تانية سكنت في الأوضة التانية. الحاج علي بقى كان في الدور التاني لوحده. جارتي بتقول كان الحاج علي ليه ماشي على سلم مميزة في الطلعة والنزلة، ولما كان بيعوز حاجة كان بينزل يخبط عليهم وينادي من على الباب علشان حد يجيب له الطلبات. وفي مرة وقع من على سريره، وكان سريره من أبو عمدان العالي، ونزل على دماغه يا ولداه واتفتحت، والدم غرق المكان ومات للأسف في الوقعة دي. جارتي بتحكي من بعدها انه بقى كل الليلة يسمعوا صوت خطوات رجل طلعة ونزلة كأنه لسه موجود. وبتقول أوقات كمان الباب نلاقيه بيخبط علينا زي ما كان بيعمل وهو عايش. وبتقول إن هي وجارتها بقوا عايشين في رعب على طول. وبتحكي إن في مرة هما الاتنين أزواجهم كانوا هيباتوا برا البيت، فقرروا يباتوا مع بعض. بتقسم إن في الليلة دي صوت خطوات الحاج علي طول الليل فضل طالع نازل، وبعد كده بقى يخبط عليهم الباب. نور إبراهيم، إزايك يا يونس؟ أنا من أسيوط. حكايتي مع الجاثوم. عادي إن ناس كتير طبعا بتتعرض للجاثوم، وانت عرفتنا مشكورا تفاصيل الجاثوم لدرجة إن احنا خلاص بقينا حافظينها وبنشرحها للناس. بس اللي مش عادي إن هل سبق وتواصلت معاه؟ أنا من زمان أسمع عن الجاثوم زي ما قلت لك منك، وفي الوقت ده أنا مكنتش أعرف عنه حاجة، بس كنت بحب أقرأ وأسمع في الحاجات اللي هي أمور الجن، واشتري وأدور في كتب ومعلومات وهكذا. وقريت وسمعت تجارب ناس مرت بيه، وخصوصا الحلقة اللي انت اتكلمت فيها عن الجاثوم بالتفصيل. المهم من حوالي شهر تقريبا كنت نايم عادي زي أي يوم يعني، وبعدين حسيت إن جسمي وإيدي زي ما يكونوا فيهم نار وبعرق بطريقة صعبة. شلت من عليا الغطا وحاولت اني اعدل نفسي في النومة، ونمت على ظهري، وفجأة لقيت ضربات قلبي زادت بطريقة شنيعة، جسمي اتخشب وما قدرتش احرك اي حاجة منه. حسيت ان انا بطلع في الروح، وبعدين ظهر لي او تهيأ لي ان في حاجة او جسم قريب من اشكال البني ادمين، بس كان الشعر مغطي كل جسمه وظهره محني لقدام، وفضل يتكلم معايا. انا ما كنتش فاهم بيقول ايه، وبعدين حسيت ان ايديه بدأت تطول ورجليه، وضوافره شفتها في النور البسيط اللي داخل الأوضة، كانت عاملة زي عارف ضوافر الطيور المعقوفة دي بتاعت الغربان وخلافه. فضلت أقول بصوت مهزوز: أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لقيت نفسي كأن حاجة تقيلة ضربتني على دماغي بكل قوة، وبعدها قدرت أتحرك. وأول لما قمت ما لقيتش حاجة حواليا، وعرفت إن الجاسوم زارني في الليلة دي. بس بيني وبينك يا يونس، أنا على طول حاسس إن في حد قاعد معايا لما بكون لوحدي. الحوار اللي دار والكلام اللي اتقال، أنا ما كنتش فاهم الكلام اللي بيقوله إيه، لأنه اتكلم. أيوة اتكلم. لكن لما تيجي تسألني دلوقتي هقولك إن في دماغي حاجة بتدور، وكأن في حاجة ترجمت الحوار ده بعده. والترجمة اللي في عقلي لحد دلوقتي بتقول إن هو كان بيحاول ينبهني لحاجة معينة، أو عاوزني أعمل حاجة معينة وأنا ما استجبتش. تيجوا نسمع تجربة عبد الرحمن العجمي اللي بيقول: التجربة اللي حصلت معايا كانت يوم المطر والسيول اللي حصل السنة اللي فاتت يا يونس. يومها السيول وصلت للترب بتاعة البلد، وترب ومقابر كتير اتهدت لأن معظمها كان من طوب والطين. رحنا أنا وشباب وأهالي البلد نحاول ننقذ باقي الترب ونزيح المياه اللي دخلت الترب ونرمم القبور اللي حيطانها وقعت. غصب عني وأنا بحاول أخرج الجثث من الطين، كان بعض عظمهم بيتكسر بسبب ان في جثث عدى عليها عشرات السنين، عظم هش ضعيف. كملت اللي بعمله في انقاذ ما يمكن انقاذه وترميم زي ما بقولك القبور ونزح المية اللي دخلت. لكن فكرة ان انت بتدوس على عظم ناس وبيتكسر تحت رجليك ولو بدون قصد، وده الحقيقي يعني صعبة جدا. آخر اليوم لما بدأ يدخل علينا الليل ما كانش ينفع نمشي، لأن الموضوع ده هياخد وقت طويل. بعض الناس قالوا هنمشي ونيجي الصبح نكمل، والأغلبية قالوا لا هنكمل عادي، احنا مش ضامنين للدنيا تمطر تاني والدنيا تتنيل أكتر. أنا كنت من الناس اللي مشيت الحقيقة، قلت لهم أنا تعبان. أما باقي الناس راحوا جابوا كشافات وكملوا، وأنا ما كنتش منهم برضو عشان إيه ما كنتش كذاب. لما روحت البيت كنت تعبان منهك مجهد، رجلي شايلاني حرفيا بالعافية، مش قادر استحم حتى واغير هدومي. روحت نمت على سجادة في الصالة علشان هدومي كانت متبهدلة طين ومية. وأول ما فردت جسمي على السجادة نمت نوم شديد عميق جدا. وعينك ما تشوف يا يونس إلا النور. شفت كوابيس مرعبة، شفت رجالة وستات عمالة تزعق فيا وبتقولي كسرتنا ليه، واللي يقولي انت حطيت ايدي في مكان غلط، رجع ايدي مكاني. وبعدين ظهر رجل عجوز جدا من بعيد وقام لطشني بالألم على وشي. اتفزعت من النوم وحسيت بألم على خلقتي، وفضل يا يونس خدي مزرقت يجي 3 أيام بعدها. طب ما تيجوا برضو نروح لزينة. وزينة بتقول لنا: بداية تجربتي كانت من زمان، أنا الحمد لله بنت جميلة بشهادة الناس، بهتم بنفسي أو بشكلي بس طبيعي زي أي بنت في سني يعني. المهم في الفترة دي حصل لي أعراض غريبة زي أن أصحى فجأة وبدون سبب في نص الليل، وكأن ده بيتكرر كل ليلة في نفس الوقت بفعل فاعل وفي معاد ثابت. أول ما أصحى لقي جسمي متجمد ما بقدرش أتحرك، وفي أوقات كنت بحس بحرارة جديدة في جسمي كأني في نار مولعة جنب مني أو حاجة بتخرج حرارة بتضرب في جسمي. كنت بحس بكل ده حتى لو كان يوم برد. أيوة في عز التلج أحس بالألم والحرارة والعرق الشديد، كنت أقوم رمي الغطا من على جسمي. ساعات كنت أصحى جسمي منمل، والتنميل الشديد اللي بيحسسك بالشلل ده صعب قوي. ساعات كنت أصحى على حد بيمسكني من رجلي. كذا مرة صحيت وأنا بصوت ومعرفش بصوت ليه. أيوة كنت بصوت، حتة إن أنا أحس إن في إيدين بتمسكني من أكتر من جزء، ده صعب قوي وبيتكرر معايا مش وأنا نايمة بس. بقيت أرفض أي عريس يتقدم لي مجرد ما أشوف خلقته أبقى مش طايقة شكله. المواصفات هايلة جدا، الصورة لما بتجيلنا قبل ما يجي مثلا، لو تبعت لنا صورة عادي راجل يعني، أنا مش هتجوز يعني الفارس يعني، مجرد ما يجي يا يونس ويقعد يا ستار يا رب، زي ما يكون جتته بيطلع منها نار بتكويني. فضلت عاني فترة لحد ما في يوم اتقدم لي واحد وضغطت على نفسي بعد ضغط أهلي ووافقت. ويوم الخطوبة الصبح، أيوة قبل الخطوبة والحركات دي بقى أنت فاهم يعني، فضلت ترقع بالصوت والطم علشان يبوظوا الجوازة لحد ما أغمى عليا. الموضوع فعلا اتأجل، وأمي خدتني لواحدة من المعالجين وطلبت منها ترقيني. وهي بترقيني في أول الرقية أنا نمت وحلمت بواحد واقف ساكت مربع إيديه وبيبصلي ومبتسم وبس. لما صحيت الست اللي أنا كنت عندها قالت لي أنت عليكي جن عاشق وهو اللي بيكرهك في أي حد بيتقدم لك وهيطفش أي حد يجيلك، وطلبت مني بقى حاجة يعني حاجات كتير أعملها. وهي الحقيقة كانت حاجات كلها ما بين أذكار وصلوات، وما طلبتش مني حاجة مخالفة تماما لأي حاجة من اللي ربنا سبحانه وتعالى بيطلبها منها. وده اللي خلاني دخلت في دائرة العلاج الروحاني معاها، وربنا يختار لي الخير فيما بعد. ختمنا النهاردة مع تجربة صاحبتها بتقول لنا مساء الخير يا يونس، أول مرة أحكي الحكاية دي بس أنا يعني إيه تشجعت. أنا اسمي نيتا الترك، من أصل تركي لكني عايشة في مصر، عندي 23 سنة. لما حضرتك اتكلمت عن الست صفصف أنا عرفتها، لأن أهلي من الناس اللي لجأوا ليها في الثمانينات من قبل ولادتي. كانت جدتي رحمة الله عليها من تركيا، لكن عاشت فترة كبيرة في مصر واتجوزت جدي، وفي أواخر حياة جدتي جالها مرض السكر، وفي فترة ما فقدت البصر بسبب المرض. وقتها كانت الست صفصف وصيتها مسمع جدا في كل مكان. قرر والدي وعمي الكبير يروحوا ليها وحكوا لها المشكلة، وكان الرد بتاع الست صفصف لعلاج مشكلة جدتي كان كالآتي: جدتي تنام طهرة في مكان متنظف كويس وتلبس اللبس نظيف لمدة 3 أيام بشرط أن محدش يكون معاها في الأوضة، وبعد ما المدة دي تخلص هيرجع لها بصرها، وده حسب كلام الست صفصف. عملوا المطلوب، وجدتي تالت يوم بتقول أنها شافت أو تخيلت 3 رجالة متجمعين حواليها بيتكلموا كأنهم دكاترة كونسولتو، ولكنها ما كانتش سامعة هما بيقولوا إيه. عشان أكون أوضح، جدتي قالت إنها ما كانتش بتحلم وكانت شايفاهم فعلا بحق وحقيقي، مع العلم إنها ما كانتش بتشوف في الفترة دي. التلات رجالة دول فجأة اختفوا مع صوت نباح كلاب كان تحت الشباك أوضة جدتي. جدتي قامت وكانت لسه فاقدة البصر، ولما سألنا عرفنا إن صوت الكلاب هو اللي ما خلاش العلاج يتم، وإنهم للأسف نجسوا المكان الطاهر اللي كانت موجودة فيه. ما حاولناش نروح للست صفصف تاني بناء على رغبة جدتي اللي رفضت ده تماما. جدتي فضلت بعد كده فقد البصر، لكن فضلت مسألة انها شافت 3 رجالة كل شوية تحكي عنها لحد ما توفاها الله، وكانت بترفض رفض قاطع انها تتعالج او تروح لطبيب او تروح لمعالج او للست صفصف بالذات. وبالمناسبة الست صفصف قالت لنا على كل ده وعملت كل اللي عملته ده بدون أي مقابل.